من أي مكان انطلقت على وجه الأرض ستنتهي هذه الأرض، مش كده؟ ستنتهي هذه الايه؟ لا. وفي أي مكان تنطلق من سطح الأرض تتجه إلى إيه؟ إلى العلو. ففي أي مكان على سطح الأرض أنت تتجه إلى العلو. لكن ما السماوات السبع إذا نظرت إلى عظمة الله عز وجل، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، وما قدر الله حق قدر. أنت بتبص يعني كل السماوات السبع تشوفها دي وكذا، فلما تشوف السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة إلى الله عز وجل ده كخردلة في يد أحدكم، يعني شوف حبة حمص ولا حبة فلفل حضرتك ماسكها ما بين صبعيك، حضرتك ماسكها ما بين ايه؟ ما بين صبعيك. نعم، للتقريب ايضا. وما قدر الله حق قدر، وهكذا يشرح شيخ الاسلام في الرسالة العرشية. فلو انت فرض ماسك حبة حمص بين ايديك او فلفل، ها، ولله عز وجل اللي المثل الاعلى، ايه حبة الحمص بالنسبة لك؟ ولا شيء. هل انت محيط بها ام لا؟ محيط بحبة الحمص، هي دخل جواك حبة الحمص، انت دخلت جواها، محيط بها من كل جانب ام لا؟ محيط بها من كل جانب، دي حبة الحمص. ولله المثل الاعلى، ولله جل وعلا المثل ايه؟ فالله تبارك وتعالى محيط بالكون كله، وليس الكون حال فيه ولا هو حال في الكون، فمحيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وايه؟ وفوقه. يبقى اثبات الفوقيه المطلقه لله عز وجل، ولا تعارض انك انت تقول لي في سطح الارض من هنا بشير الى العلو ويبقى ده اسفل من الناحيه الثانيه، هذا كلام من لا يعرفون الهندسه. يجيب عليه الجويني يقول لك ما هذا الكون الا بطيخه جوه بطيخه، بطيخه جوه ايه؟ يعني الكون مش احنا بنقول كروي، مش كده؟ فانت من اي حته من مركز الارض ها بتتجه الى سطح الكوره يبقى بتتجه الى علو ولا الى سفل؟ الى علو. لو انت جيت من اي جزء من على سطح الكوره ونزلت، لما انت تبدا تنزل هتنزل لغايه فين؟ المركز، مش كده؟ وبعدين لما تمشي من ناحيه ثانيه هتبقى اسمك ايه؟ اسمك طار. يبقى منتهى السفول هو مركز الكون، لكن لما بتتحرك من كل نقطه من المركز الى الخارج ده اسمه ايه؟ اسمه علو. ده بيرد على شبه اللي هم بيلقوا هذه الايه؟ هذه الشبه، لانهم ما يعني يقدروا هذا الامر حق قدره من ناحيه، وما يتخيلون تخيلا صحيحا لهذا الايه؟ لهذا الامر. ثم انظر يا عبد الله، اين كونك انت او اين ارضك بالنسبه لهذا الكون؟ سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فانظر يعني ارضك انت اين هي بالنسبه لهذا الكون؟ دي تساوي ايه بالنسبه للكون؟ هو قالوا الكون محدود بلا حدود، مش كده؟ يعني انت بقى لما تنظر المجرات والسماوات ارضك دي كلها على بعضها تيجي ايه؟ لا شيء، لا شيء بالنسبه لهذا الكون. بلدك انت تكون ايه بالنسبة لهذا الكون؟ بلدك بالنسبة للأرض لا تساوي شيء، فما بالك بلدك أنت بالنسبة لكل إيه؟ الخلق. السماوات السبع والأرضين السبع ما فيهم تساوي إيه؟ لا شيء. أنت بقى بالنسبة للأرض تساوي إيه؟ ما بالك أنت بالنسبة لكل هذه السماوات السبع كذا؟ يبقى أنت بالنسبة للخلق تساوي إيه؟ لو أنا قلت نقطة، لو أنا قلت ذرة، يبقى أنا بلغت جدا جدا فيك. أنت لا شيء، وما قدر الله حق قدر. فانت لما تتصور ده عشان تقترب الايه؟ تقترب الامور بالنسبه له. وكما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ها ويقول ها وهو يعني وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات ايه بيمينه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيده هكذا يقول انا الملك، اين ملوك الايه؟ الارض. حتى يقول الصحابي ينظر المنبر يقول اهو هاوي بالرسول صلى الله عليه وسلم، هيقع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمال يبين للناس عظمة الله عز وجل. يقول أنا ليه يمسك ليه السماوات السبع ويمسك الأرضين إيه بيمينه، ويقول أنا الملك، أين ملوك ليه؟ أين ملوك الأرض؟ وما قدر الله حق قدر. فكل هذا تقريب، لأن عظمة الله عز وجل لا تدركها ليه؟ لا تستطيع أن تدركها العقول. فكما ذكرنا أن هذا تقريب لك، هذا تقريب إيه لك. فأنت لما تيجي تقول لي فوق وتحت وكذا، أنت عمال تتكلم في إيه؟ تتكلم في نقطة، انت عمال تتكلم في ايه؟ في نقطة يعني انت ما لا شيء، انت بتتكلم في لا شيء. فالله عز وجل محيط بكل شيء وفوق. نعم. بعض اهل العلم عندما نتكلم عن باذن الله والله ليه عشان ايه؟ حتى لا يشبه. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الامام احمد حديث ابي هريره بكان يقول وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، واشار بابهامه ها والذي يليه الى اذنه وعينه، الى اذنه وايه، وكان الله سميعا بصيرا. قال اهل العلم ان هل يجوز للمرء عندما ها يعلم الناس ان يقول لهم ذلك؟ انقسموا الى قسمين. قسم قالوا لا يجوز له ذلك، لا يجوز ايه له ذلك. ليه؟ لان ده حيعد تشبيه. تاني رد عليهم قال لو كان هذا تشبيها لكان اعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه او اكثر الناس تنزيها لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه فعل هذا لا لاثبات ان هذه العين كهذه العين او هذا السمع كهذا السمع، لا لاعلام انه السمع حقيقي وبصر حقيقي. وكان الله سميعا بصيرا، بصير حقيقي، كما أنت بتبصر حقيقة فالله عز وجل يسمع، كما أنك تسمع حقيقة فالله عز وجل يسمع إيه حقيقة، وليس ذلك مجاز ولا تؤول الصفات. يبقى هذا المقصود إن دي إثبات صفة إيه حقيقية، وهم في أعينهم وفي قلوبهم أنهم يعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو الإيه وهو السميع البصير. فطائفة قالت يجوز لأن الرسول فعل، وطائفة قالت لا حذر التشبيه. وفي الحقيقة طائفة توسطت وهو الحق أن لكل مقام مقال، إذا كان في موطن وفي مجتمع يعلم فيه الناس ويعقلون ما يقول حدثهم بهذا، إن كان في وسط عامة من الناس ويخشى عليهم أن يقع في قلوبهم التشبيه منع هذا، وله أصل في ذلك حدث الناس بقدر ما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماشي، يبقى انا احدثهم على قدر ايه عقلهم حتى لا يكذبوا بالايه بالنصوص. وكما قال علي ما انت محدثا قوما، لا ده مش علي ده حذيفة ابن مسعود، ما ده في البخاري، ما انت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم. ماشي، يبقى هذا الحديث لا تبلغه عقولهم، اتعود تكلمهم بقى في مسائل عقولهم لا تسع ذلك ولا تفهم ذلك إلا كان هذا فتنة ليه؟ لبعضهم. يبقى إذن هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، والمسألة فيها إيه؟ تفصيل، فلكل مقام إيه؟ مقال. فإحنا لو في مقام إحنا بنبدأ نعلم الناس العقيدة أو مجموعة من الإيه؟ من طلبة العلم يعلموا العقيدة حتى يكونوا على قدم راسخة في إيه؟ في عقيدتهم ويجابه الشبهة التي أمامهم، نوضح هذه الأمور توضيحا إيه؟ جليا. ثم إذا خرجنا على عامة نعلمهم فلكل مقام ايه مقال. ولذلك كره طائفة من اهل العلم ان احنا نكلم الناس في الاسماء والصفات كلام تفصيلي، كلام ايه تفصيلي، نكلمهم كلام ايه، نكلمهم كلام اجمالي حذرا من وقوعهم في الايه في التشبيه. برضو هذا ينزل على ما ذكرت لكل مقام ايه، لكل مقام مقال. واضح؟ نعم. ماشي، وكلمة فيه يعني ايه؟ وهذا ما حضرتش مرة الفاتحة، مرة الفاتحة حضرت ولا لا بها ولا ايه؟ انا قلت ذكرت المسألة دي، كلمة فيه بمعنى على. ماشي، كلمة فيه بمعنى على، آمنتم من في السماء اي من على السماء، ودي جاية صفة العلية. ماشي ها اي سمعت مرة إلى الله على إسماعيل على إسماعيل. هاي صح، ده في صحيح البخاري برضه. في أشياء أخرى طيب من هذا القبيل؟ الحديث الجريء. ما أشرت إلى أن الله أشار في السماء قال اعتق فإنها مؤمن. إن الله يضع السماء على إصبع والأرضين على إصبع والأعينها. ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني إيه؟ بيفتح النخل ودخلهم ولا على؟ يعني تأتي فيه في اللغة بمعنى على. هو عامة حضرتك يعني احنا بعيدنا عن التشبيه أو التأويل أو التخيل، ولكن إيه المعنى اللي هي زي ما هي كده مثلا؟ لا، زي ما كده كلمة فيه لو قلت بمعنى في الداخل هذا بالإجماع مرفوض،